بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. تعالوا نتامل في لقاء ربنا يسوع المسيح بعد قيامته مع بطرس الرسول. بطرس بعد ما انكر السيد المسيح أحس بندم شديد جدا، فقد الأمل، فقد الأمل في نفسه، أحس أن خلاص رب المجد مش هيختاره تاني للخدمة، أو هو غير مستحق لخدمة رب المجد. بعد ما السيد المسيح قال له يا بطرس تعالى وأنا هخليك صياد للناس، بعد قيامة رب المجد راح بطرس جري جمع التلاميذ تاني حواليه، يوحنا ويعقوب واندراوس، وقال لهم تعالوا تعالوا نرجع نصطاد تاني، نرجع تاني لمهنة صيد السمك بتاعتنا، نرجع تاني لحياتنا القديمة. راح بطرس وخد السفينة بتاعته، طبعا كان بقاله 3 سنين سايبها، 3 سنين بيخدم مع رب المجد يسوع، سايب شغلانته القديمة، سايب حياته القديمة. خد بطرس السفينة وخد الشبك وطلع، طلع في البحر هو والتلاميذ اللي معاه، جير من الشبك معرفش يصطاد حاجة. ابتدى بطرس يفتكر ياه بعد يا رب ما اشتغلت معاك 3 سنين خدمة، بعد يا رب ما كنت بخرج شياطين وبعمل معجزات، أرجع تاني لمهنتي القديمة، أرجع تاني لحياتي القديمة، ده أنا نسيت شغلانتي، ده أنا مش عارف أصطاد ولا سمكة. يجي رب المجد بحنيته يقف على الشط البطرس زي ما وقف له أول مرة عشان يفكره، ويقول له يا بطرس ارمي الشبكة على الجهة اليمنى للمركب. بطرس ما استناش، نط بطرس من المركب وجري يقابل المسيح. ده نفس الكلام اللي احنا نفسنا نعيش الحياة دي، حياة الرجوع. بطرس كان سريع في رجوعه، سريع في توبته، سريع في ندمه، سريع في قيامته من الخطية. جري بطرس عشان يقابل المسيح تاني، يعيش مع المسيح تاني. جه المسيح خده في حضنه وقال له ياه ليه يا بطرس رجعت لحياتك القديمة؟ هو انت يا بطرس مش مشيت معايا 3 سنين؟ عرفت يعني ايه خدمة؟ عرفت يعني ايه الحياة معايا والعشرة معايا، ناكل مع بعض ونشرب مع بعض؟ مش انت يا بطرس اللي شفتني على الجبل طابور متجلي ولبسي كله ابيض؟ مش انت يا بطرس اللي شفتني وانا بقوم ابنة يايروس؟ مش انت يا بطرس اللي كنت معايا وانا بقوم العازر من الموت؟ ندم بطرس ورجع بسرعة، رجع وجري على المسيح. المسيح عطاله ثقة، عطاله حياة جديدة، قال له يا بطرس ارعى غنمي، يا بطرس أنا اخترتك تاني تكون خادم معايا، أنا يا بطرس هنسى كل الإساءة اللي انت عملتها معايا وكل الإنكار اللي انت أنكرتهوني، خلاص يا بطرس أنا هنسى كل حاجة، بس ارجع يا بطرس. ربنا دلوقتي بيكلم كل واحد فينا بيقول له ارجع، انا هنسى كل حاجة، بعد القيامة في حياة جديدة، في قيامة من الخطية، في قيامة من الكسل، مفيش تاني عبودية لإبليس. اسمع كلام رب المجد، اجري عليه زي ما جري بطرس وابتدي معاه حياة جديدة. امين. ما ضعف امتلكني وتصرف فيا اليأس، انت في عينك شايفني ابنك جبار الباس. مهما ضعف امتلكني وتصرف فيا اليأس، انت في عينك شايفني ابنك جبار الباس. وفاتح لي حضنك وشايل مني الخوف، وبكلمة وعد منك بهزم ربوات وقلوب. وفاتح لي حضنك وشايل مني الخوف، وبكلمة وعد منك بهزم ربوات وقلوب. اسند ضعفي واسمع لصلاتي، اللهم مرحمني انا الخاطي. اسند ضعفي واسمع لصلاتي، اللهم مرحمني انا الخاطي. بعدنا عنك تفضل معنا تحاول، بتخلق فينا بولس ويموت جوانا شاول. ومهما بعدنا عنك تفضل معنا تحاول، بتخلق فينا بولس ويموت جوانا شاول. وانا سامرية جاي لك والضعف مليني عطشان، وعايز اشرب ومليش غيرك يرويني. ما انا زي السامرية جاي لك والضعف مليني عطشان، وعايز اشرب ومفيش غيرك يرويني. اسند ضعفي واسمع لصلاتي، اللهم خاطية هرجع بدموعي اترجاك، مستني منك اسمع مغفورة لك خطاياك. رغم الخاطية هرجع بدموعي اترجاك، مستني منك اسمع مغفورة لك خطاياك. ما انا ابنك صنع ايديك وكلامك ليا ميراث، تفضل عيني عليك وايدي على المحراث. ما انا ابنك صنع ايديك وكلامك ليا ميراث، تفضل عيني عليك وايدي على المحراث. اسندني في ضعفي واسمع لصلاتي، اللهم ارحمني انا الخاطي. اسندني في ضعفي واسمع لصلاتي، الله ني أنا الخاطي. بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. نشكرك يا رب على محبتك، نشكرك على سترك، نشكرك يا رب على كل حاجة أنت بتديها لنا يا رب. نشكرك يا رب ان انت على طول تبعت لنا رسائل وتبعت لنا كلام، تبعت تقول لي خد بالك يا ابني انت بعيد عني. يا رب طالب منك ان انت تقومني من كسلي، قومني يا رب، اقمني بقوتك يا رب، ساعدني يا رب ان انا بطل كسل. الشيطان بيضحك عليا بيخليني اكسل، الكسل ده هو اللي بيدمر حياتي معاك يا رب يسوع. يا رب علمني اسمع واعمل بكلامك يا رب يسوع. انت وصلت لي رسائل كتير النهارده يا رب، وصلت لكل واحد رساله معينه، وممكن تكون وصلت كذا رساله يا رب في وقت واحد لكل واحد فينا يا رب. يا رب انت حذرتنا من الكسل، وحذرتنا من الخطية، وحذرتنا من نير العبودية، ومكافئة ده كله ان احنا نوصل للأبدية يا رب يسوع. واقفين قدامك دلوقتي طالبين تغيرنا يا رب، غيرني، اقمني يا رب يسوع، علمني ازاي اكون نشيط زي مريم المجدلية واجري على قبرك يا رب ابص عليك. علمني ازاي أتوب وارجع زي بطرس لما أنكرك ورجع وتاب وما يقاسش وشنه ونفسه زي يهوذا. علمني إزاي ما أقعش تحت نير العبودية زي ما شاول كان واقع وبقى بولس الرسول. علمني إزاي أوصل للأبدية زي ما يوحنا الحبيب كان معاك ووصل معاك للسماء ومعاك فوق دلوقتي يا رب. يا رب انت قلت كونوا قدسين كما انا قدوس، احنا ولادك على صورتك وعلى مثالك يا رب. علمنا ازاي نوصل لك، طريق القداسة بيبتدي باول خطوة من دلوقتي واقفين قدامك. علمنا ناخد اول خطوة دي يا رب يسوع، حاجات صغيرة في حياتنا تعبانة يا رب يسوع، شخصيتنا من جوانا تعبانة يا رب يسوع، تكبر، إدانة، نميمة، نظرة مش حلوة، فكرة مش حلوة. انت فحصنا وعارف كل حاجة فينا يا رب يسوع، أرجوك ابتدي طهر فينا، ابتدي نقينا يا رب يسوع، عشان على نهاية وقتنا نبقى معك في السماء يا رب ونوصل للأبدية. أرجوك يا رب خلينا نوصل للسماء حتى لو هنقف في الآخر خالص بس نشوفك. أرجوك يا رب خلينا نكمل أيامنا على خير على الأرض، والناس كلها تبقى فكرنا بالحلو عشان احنا أولادك يا رب، انت أبونا الحلو. أرجوك يا رب خلينا واحنا واقفين بنصلي ننسى كل الدنيا وننسى كل الناس عشان نقف قدامك انت بس. أرجوك يا رب علمنا وإحنا فين نصلي ننسى كل همومنا وكل مشاغلنا ونتشغل بيك أنت وبس. علمنا يا رب وإحنا فين نصلي نطرح كل حاجة قدامك وما نخبيش حاجة عنك يا رب، ما نخبيش حاجة، إحنا مكشوفين قدامك يا رب. أرجوك أنت عارفنا، أنت كشفنا، أنت شايفنا يا رب يسوع. من دلوقتي خلي هدفنا يبقى السماء، علمنا ووصل لنا رسائل ان احنا نوصل ليك السماء. انا مش هقول لك، انت عارفنا كويس، انت عارف كل واحد فينا، سواء بنعمل حاجات تزعلك بس مش بنبقى عايزين نزعلك يا رب، مش بنبقى عايزين نضايقك، بالعكس احنا اوقات كتير نقعد نفكر نقول هنعمل ايه عشان نفرحك يا رب ومش بنلاقي، والشيطان بيلعب علينا في الجزء ده، يقعد يقول لنا انت وحش، انت مفيش منك امل، مفيش منك فايده، انا وحش وانا بعيد عنك، بس انا حلو، انا حلو جدا لان ابويا حلو جدا. علمنا يا رب نغير نظرتنا لنفسنا، علمنا يا رب نشوف نفسنا، نشوف الحاجة الحلوة اللي جوانا، مش أول ما نقع في الخطيئة الشيطان يجي يلعب علينا ويتعبنا. أرجوك يا رب علمنا مهما وقعنا وكل ما نقع نقوم ونرجع عليك أنت يا رب، ما أنت أبونا، من غيرك اللي يتحملنا، من غيرك اللي يغيرنا، من غيرك اللي ينقينا، من غيرك اللي عايز يشوفنا في أحلى صورة. عايز أقول لك حاجة يا رب، عايز أقولها لك كلمة جوايا وأكيد جوا كل ولادك يا رب يسوع، عايز أقول لك أنت وحشني جدا، وحشني جدا، وحشاني القعدة معاك، وحشاني الوقفة معاك، وحشني الكلام معاك يا رب يسوع، وحشني أحس بوجودك، وحشني أشوفك يا رب يسوع، مشوفتكش بعيني، أشوفك بقلبي، أشوفك في كل واحد من ولادك يا رب يسوع. زمان كنت معاك، المشاغل بعدتنا عنك يا رب يسوع، أرجوك رجعنا تاني ليك. كل واحد فينا يقول لربنا انت وحشني، وحشني يا ابويا، نفسي اتكلم معاك، اتكلم مع ابوك، افتح قلبك اتكلم معاه، اوعى تحط تكليف بينك، ده ابوك اللي بيحبك، قول له وحشني يا ابويا، قول له نفسي اشوفك، نفسي اتكلم معاك، لو مش حاسس بوجوده قول له نفسي احس بوجودك، لو حاجة دعباك وحاجة كسرك قل له إيه اللي كسرك، هو شايفك بس عايز يسمعها منك، عايز يسمعها منك، وعايزك تكون واخد القرار تتغير، وكل حاجة هو هيقدر يغيرها. اتكلم مع أبوك الحلو، هو واقف يستنيك وسمعك. شكرا لك يا ابويا، شكرا لك يا ابويا، انت ابويا حبيبي، شكرا لك ان انت سمعتنا ووقفت معانا. تلبى خاصة يا رب ارجوك عشان ولادك والنتيجة، تلبى خاصة لولادك، اولادك وبناتك اللي في ثانوية عامة، ساعدهم يا رب وكمل معاهم الأيام الباقية، اسندهم في مذاكرتهم وساعدهم في امتحاناتهم وكمل معاهم في النتيجة أرجوك. دبر حال كل أولادك، أولادك الموجودين باركهم وساعدهم، أولادك الغايبين باركهم وآتهم، رجع كل ولادك يا رب ليك. البعيد انت اللي تعرف تجيبه، والحزين انت اللي تعرف تعزيه، والمريض انت اللي تقدر تشفيه. سامحنا يا رب على وقفتنا القصيرة قدامك وكلامنا القصير معاك، ساعدنا نحس بوجودك في حياتنا، ساعدنا نفرح بقيامتك. انت قمت عشان خلص، عشان تفدينا وتخلصنا. يا يسوع المسيح اقمنا من سقطتنا، دبر حال ولادك يا رب، دبر حال ولادك يا رب، كمل ايامنا على خير يا رب، ساعدنا نوصل للسماء ارجوك يا رب يسوع. بارك يا رب في ولادك، وبارك في الاجتماع، اجتماع اجتماعك وولادك دول يا رب يسوع. ولادك دول انت قادر تخرج منهم أساقفة وكهنة وخدام، انت قادر تخرج منهم كل حاجة حلوة يا رب يسوع، انت قادر تغير الوحش وتخليه حلو، انت قادر تخلي الفسيخ شربات، يعني تخلي اوحش حاجة احلى حاجة يا رب يسوع. اي واحد فينا دلوقتي يقف قدامك شايف نفسه اوحش واحد واحقر واحد، انا واثق ان انت بتقوله انت حلو، انا هشتغل بيك انت وتحوله وتخليه حاجة حلوة وكارس حلو وخادم حلو على اسمك يا رب يسوع. ثبت اساس كنيستك، املأ قلوبنا بالفرح، ازرع المحبة بيننا وشيل الخصام يا رب يسوع. تعال في وسطينا ونسينا كل حاجة تعبان يا رب أرجوك يا رب. وأخيرا ليس أخيرا، بشفاعة أمنا العذراء أم النور ورئيس الملائكة جل ميخائيل والقديس العظيم الأنبا مقار وشفيع هذا اليوم وكل مصاف القديسين، اسمعنا عندما نقول لك بكل شكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.